السؤال السابع: ما المراد بأيمان السدق أو السدق وسراويل الفتوة؟ هذه يعني لما ذكر هو الأيمان يقسم بها بعض الناس، ذكر أن من الأيمان يقسمون بها يقسمون بأشياء معظمة عند الناس، فكلها أيمان باطلة لا تجوز ولا تنعقد اليمين بها، وهي من الشرك الأصغر. فمثل يقسم بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقسم بالصالحين، أو يقسم بالملك، أو يقول سيوف المجاهدين وترب تربة الأنبياء والصالحين، وأيمان السدق أو السذق، يعني كأنهم يعني أناس من الحرس أو أناس من يعني معظمين عندهم. قال وسراويل الفتوة، سراويل الفتوة يعني الملابس التي يلبسها أهل هذه المقامات التي يسمونها الفتوة. فتوة عندهم مصطلح هو قديم، هم أخذوه من قوله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالفتوة يعني صارت في أزمنة ابن تيمية وقبله وبعده يعني مصطلح على شباب يعني يستقيمون على الدين فيما يظهر، وعندهم نشاط وعندهم همة، ويكونون مع المجاهدين والمقاتلين مع العسكر والجند، فيعني إذا أبلوا بلاء حسنا يعني يعظمونهم ويعظمون ملابسهم ومنها السراويل فيقسمون بها، إنهم يعني كأنهم يمكن والله أعلم أنهم يعني هذه السراويل ما يزنون ولا يحلونها للحرام فيقسمون بها تعظيما لها. كل هذا من الأقسام الشركية المحرمة في الشريعة الإسلامية.